حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول ربي تمنا بالفضل علينا بأجمل لنا نبى إلينا ربي تمنا بالفضل علينا بالفضل عليك.